حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. هذا الموضوع لم يدخل في الترجمة، وهو كيفية الخطبة. فيقول مالك يأتي بالأثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة خطبتين وجلس بينهما، هكذا يأتيها مالك على الإجماع. لم يأتي في الترجمة هو الخطبة يوم الجمعة، ولكنه جاء بها في هذا الباب. إذا كان حضور الجمعة واجب وصلاتها واجبة، إذا ينبغي أن يبين ما يتبع الصلاة من الخطبة، فكن هناك مناسبة. وحكم الخطبتين يوم الجمعة داخل تحت هذا الأثر، والتفصيل الوافي الكافي فيما يتعلق بالخطبتين وكيف يأتي بهما وأحكامهما أقال في ذلك ابن قدامة في المغني. من أراد استنفاء البحث فليرجع إليه. وكلهم أجمعوا على أن الخطبة واجبة يوم الجمعة، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الصلاة قصرت يوم الجمعة، أي بدل الظهر أربعة صارت ركعتين، وأن الخطبتين محل الإيه؟ الركعتين. ولكن تقدم لنا أن من لم يحضر الخطبة وأدرك الركعتين أجزأته ولا لا؟ بإجماع. ولكن أثر عن عمر لا يترك، أي في الجملة وعلى الجمهور، لأن الفرد الواحد إذا فاتته الخطبة ما عطلها. أما الجماعة من حيث هي فعليهم أن يؤدوا الخطبة. واستدل بعض العلماء بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وما صلى رسول الله جمعة قط إلا بخطبتين، كما يرى ابن قدامة في أو ينقل عن مسلم بعض الصحابة يقول: ولقد صليت أكثر من 2000 صلاة مع رسول الله ما صلى إلا بخطبتين. مع المبالغة، إذا الخطبة في الجمعة واجبة. يقول: خطبتين، أركان تلك الخطبة موضوعها يتفقون على أنه ينبغي أن تشتمل الخطبة الأولى والثانية على حمد الله والثناء عليه والصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وإيراد موعظة. هذه أركان الخطبة لا بد منها. ثم يأتي معها بعد ذلك الدعاء لعامة المسلمين، الدعاء لسلف الأمة، الدعاء للسلطان بالعدالة والتوفيق والتأييد. فقد جاء في أن أبا موسى كان يخطب فيدعو لعمر ثم لأبي بكر ثم للمسلمين، فجاء رجل وأخبر عمر بذلك وشكاه بأنه يقدم عمر على أبي بكر، أي في ذكره الدعاء. فقال عمر: إنك أفقه منه، يعني ينبغي أن يقدم أبو بكر ثم عمر في الدعاء إليه. إذا الدعاء للسلف في الخطبة والدعاء للسلطان للتوفيق والتأييد وإقامة شعائر الله لا بأس بذلك، ويؤمن المسلمون على هذا. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة عند الله لادخرتها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح الرعية كلها. إذا الخطبة كان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يأتي بخطبتين. متى يبدأ الخطبة؟ إذا انتهى المؤذنون من الأذان بدأ الإمام بالخطبة. الجلسة بينهما أولا من شروط الخطبة أو من فقه الخطبة الإنجاز، والبلاغة والموعظة وعدم الإطالة، كما جاء عن بلال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه الرجل. فقصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقهه، والخطبة لا تكون طويلة مملة ولا قصيرة لا تفهم. فإذا أوجد في خطبته بموعظة وذكر الناس، وكما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخطيب بقوم لا تكفر، فإنك إذا أطلت آخر الكلام ينفي أولا. ولهذا عند علماء الأدب الخطبة لها ثلاثة أركان أو من ثلاثة أجزاء: مقدمة تهيئ السامعين لموضوعها، وموضوع الخطبة الذي يعمد إليه الخطيب، وخاتمة توجز ما تقدم ليرتخى في ذهن السامع. إذا أردت أن مثلا أن تحث الناس على الزكاة أو تحثهم على رمضان رمضان، فإذا افترضنا عن الزكاة يجب أن تقدم المقدمة تحمد الله على ما أنعم من رزق ووسع من فضل وكذا، وابتلى المسلمين من غنى وفقر. تهيئ الأذهان إلى موضوع إيه؟ المال والعطاء، وأن المال في يدك فضلا من الله، وأن الفقر للفقير ابتلاء والكل مبتلى في ذلك. ثم تأتي: وقد أوجب الله الزكاة في مال الأغنياء للفقراء. ثم تأتي بالأحاديث التي في فضل الزكاة والأحاديث التي تحذر عن تركها وإلى آخره. وفي الختام تعود وتقول مثلا إيه؟ وختاما فإن الواجب على المسلم أو أن الإسلام العمل كتكافل بين الغني والفقير وإلى آخره. إذا أردت أن تتكلم على الجهاد تبدأ بحمد الله الذي بيده أرواح العباد، والذي أورث الجنة، والذي جعل كذا، إحداء كلمة الله نسبتها كذا، ثم تدخل إلى الجهاد وفرض عين وحماية الدين وحماية الوطن وحماية الأعراض ثم تعقب على ذلك بما أعد الله للمجاهدين في الآخر، إن الله اشترى منهم أنفسهم إلى آخره. وهكذا فإذا راعى الخطيب مقدمة لموضوعه تهيئ الأذهان لسماعه، ثم جاء للموضوع الذي يريده بحسن انتقال، والناس في ذلك يتفاوتون، وهي ملكة ومنحة من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبإيجاز أجزاءه ذلك. والجلسة بين الخطبتين إلى أي مدى يجب؟ يقول العلماء: بقدر الجلسة بين السجدتين. إذا سجدت ثم جلست ثم سجدت، كم تنفذ جالسا بين السجدتين؟ بقدر هذه الجلسة. ثم يقوم ويحمد الله ويثني، ويأتي أيضا بأركان الخطبة مرة أخرى، وإن زود جاء بموعظة ثانية أو عقب عن الموعظة الأولى كل ذلك سواء. ثم يدعو للمسلمين كما قدمنا، ولعلماء المسلمين او الى سلف الامة والى ولي امر المسلمين بالخير، وتمت الخطبة. ثم لهم في ذلك من شروطها او ادابها ان يخطب قائما، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء به القرآن الكريم تصويرا للواقع. وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك وهو باعث قائما. فقال السنة أن يخطب قائما، وهذا أعظم تأثير في النفوس. ولذا جاءوا أو قالوا: من عادة العرب أن يعتمد الخطيب على عصا أو قوس، وأن يكون على نسب من الأرض، لأنه على نسب يكون في مكان أرفع يراه الجميع وأدعى لانتشار الصوت. وقال علماء الأدب: الاتكاء على شيء بين قوس وعصا. إن كان الخطيب يخطب لتهييج الحرب ماذا يحمل في يده؟ القوس والسيف والمدفع الآن. وإذا كان يخطب للصلح وللأمن وللإخاء يأتي به غصن الزيتون كما يقولون، يأتي بعصا، لأن العصا ليست عنوان الحرب كالإيه؟ كالرمح او كالشيء. وهكذا جعل المنبر، وقضية المنبر في المسجد النبوي قضية طويلة لا تحتاج او تتسع الى رسالة ماجستير كاملة. وليس اخواننا في الجامعة يتوجهون الى هذا المبحث. وجوده والسبب في وجوده وما عولج عليه من قضايا والى اخره. فالسنة في هيئة الخطيب ان يكون قائما وان يتكئ على شيء بيده، فان لم يكن قالوا يلزم حسن الشمس. لا يبقى زي حالات انسان في الساعة والتاسعة، لا، اما ان يقبض يديه واما ان يرسلهما بينهما ولا يكثر التلفظ، وان يكون في هيئة ادعى الى الوقار عند الجميع. نحن الان نجد جلسة اخوان مع بعض، ولكن الخطيب على المنبر له مكانته، فيجب ان يكون على هيئة ادعى للوقار وللقبول منه. وثم ذكروا على ان كان لا يقوى على القيام فله ان يجلس، واذا خطب جالسا يجب ان يفرق بين الخطبتين بقدر تلك الجلسة. وذكروا مباحث عديدة في ذلك. ليس من شرط الخطبة والصلاة ان يأتي بهما رجل واحد، فلو خطب انسان ولحقه عذر وقدم غيره يصلي فلا مانع. ولهم مباحث في الطهارة وغيرها، والذي يهمنا في ذلك ما هو مشروعية الخطبة يوم الجمعة. ونحن نقول ان من خصائص الاسلام ومن اعظم وسائل الاعلام ما لم يشهده اي نظام في العالم، الا وهو خطبة الجمعة، لانها اسبوعية تساير حياة الناس. ويجب على الامام ان يتتبع احوال المسلمين في قضاياهم الدينية والدنيوية والاجتماعية، وان يختر قضية من قضاياهم يعالجها بايجاز، ولا تخلو تلك القضية من ايراد موعظة فيها تحمل الناس على ان يرجعوا بها او فيها الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول حينما تقرأ مقالا في كتاب، او حينما تسمع موضوعا في اذاعة، او حينما تحضر ندوة او محاضرة في جامعة، فانك لا شك ستستفيد وتحصل على فائدة ويحصل لك خير كثير. ولكن لو سمعت تلك المحاضرة ولو سمعت تلك الكلمة ولو قرأت سمعت من المنبر ما قرأت في ذاك الكتاب لكان التأثير مضاعفا في نفسك، لانك كما قلنا للخطبة مقدمة تهيئ ذهن السامع لموضوعها. انت بمجيئك الى المسجد مهيئ من قبل، لقد اغتسلت او توضأت وجئت ومشيت الى المسجد، وانت سمعت النداء الله اكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، فشعورك واحساسك متوجه الى الله، وجئت بيت الله وصليت تحية المسجد وقفت بين يدي الله، كل ذلك تهيئة لك وتحضيرا لشعورك. فإذا قال الإمام السلام عليكم أيها الناس اسمعوا وعوا، كان كلك إحساس وكلك قبول وكلك تلقي لكلامه بالقبول فيما سيقول. وهكذا كان تأثير المنبر على النفوس اعظم من تأثيره التأثير في اي مكان كان من اي متكلم كان، لان الانسان بايمانه ولتهيئته ومجيئه يتلقى ذلك، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ اتدري ما حق الله عليك بالحق بعد الله؟ الرسول يعلم ان معاذ لا يعلم ذلك، والرسول يعلم ان معاذ في حاجة الى من ينبهه الى ذلك، ولكن قال له ذلك ليجمع شعوره وحسه وليلقي اليه سمعه، حتى اذا قال جوابه تلقاه معاذ بكل قوة وبكل امكانياته. اذا خطبة الجمعة توجيه للمسلمين في كل اسبوع، قضاياهم في كل أسبوع، ومن هنا كان بقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجباري وإلزامي يتلقاه المسلمون من منبر المسجد من تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في عموم المساجد، فكيف بنا إذا سمعنا الخطبة من منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يتعلق بنهاية هذا الباب، وبالله تعالى التوفيق.